السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة: معوقات في أو عن طلب العلم. المعوقات كثيرة، لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام. وقبل ذلك، لعله لا يخفى على شريف علمكم ما وعد الله به من يطلب العلم، لعلي ألخصه في دقيقة واحدة. من ذلك أن الله يرفعه ويرفع له ذكره: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك أنه من أشد الناس خشية لله تعالى، قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن ذلك أنه ينذر ويبلغ عن الله، قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن ذلك أنه يعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن ذلك أنه طريق الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك أنه من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما فمن أخذه أخذ به، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن ذلك أنه تستغفر له جميع المخلوقات، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. ومن ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بصنيعه، ورضاها دليل على رضا خالقها سبحانه وتعالى: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ومن ذلك أن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن من يطلب العلم ينال أمرين عظيمين لا ينالهما أحد مثل ما ينال طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. والأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر بمقدار كل أجر من استفاد منه، دون أن ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي الحديث الآخر: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولسنا بصدد استقصاء ما ورد في فضل العلم وطلب العلم، لكننا ندلف الآن إلى المعوقات وما أكثرها. لا كثرها الله. من تلك المعوقات ضعف الإخلاص عند العبد في طلب العلم، وبما أن طلب العلم من الأعمال الصالحة فإنه لا بد في ذلك من أمرين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبقدر ما يضعف الإخلاص بقدر ما يضعف العلم ويقل طلب العلم. ومما يناقض الإخلاص الإشراك بالله والرياء وإرادة المرء بعمله الدنيا. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلق من نصيب وما له في الآخرة من نصيب. ومن المعوقات يا عبد الله ضعف الطاعة من ضعف أداء الفرائض وأداء النوافل، فبقدر ما يضعف المرء في ذلك بقدر ما يضعف عنده طلب العلم وتقل الرغبة فيه، لأن من يطع الله عز وجل يجعل له مخرجا، ومن ذلك طلب العلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأداء الفرائض على الوجه الأكمل والتزود من النوافل من أعظم ما يعينك يا عبد الله على طلب العلم. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، بما في ذلك طلب العلم. احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالتقصير في أداء الفرائض والنوافل من أعظم المعوقات التي تحول دون طلب العلم. فأد ما افترض الله عليك، وتزود من النوافل حتى يعينك الله على طلب العلم، لأن ذلك من تقوى الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن المعوقات يا عبد الله مقارفة المعاصي، فإنها تقسي القلب وتبعده عن الله عز وجل، وتجعل العبد لا يرغب في طلب العلم، بل تحول بينه وبين ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أولا ذلك يدخل في قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واسمعوا إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. ومن المعوقات يا عبد الله الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة وإيثارها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ليس معنى ذلك أنك تترك العمل الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك، وإنما المقصود في الاشتغال بالدنيا التي تضعف طلب العلم تقديمها وإيثارها على الطاعة وعلى طلب العلم. فأمرها خطير، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فاستعن بالله واجعلها مطية إلى الآخرة، وخذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك. أيا باغي الدنيا فإني اطعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما والله لا أخشى عليكم الفقر، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس من قبلكم فيها فتهلككم كما أهلكتكم. ومن المعوقات يا عبد الله الانتماء إلى الأحزاب الضائعة الدخيلة على الإسلام. فالإسلام منهج واحد وحزب واحد وجماعة واحدة وفرقة واحدة وطائفة واحدة لا طوائف. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالإسلام ليس فيه أحزاب، الإسلام جماعة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن زعم أن الإسلام طوائف فقد أعظم على الله الفرية. ومن انتمى إلى جماعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يوفق في طلب العلم الشرعي، بل تحول تلك الحزبية بينه وبين طلب العلم، لأنه يوالي ويعادي في سبيل الحزب وأخطاب الحزب وأمراء الحزب وأشياخ الحزب، ولو كان على حساب التوحيد، ولو كان على حساب ضياع عقيدتك الصحيحة عقيدة الإسلام. وقد مرت بنا تلك الأحزاب، ومر بنا لهيبها، واصطلينا بنارها، فوالله وجدناها لا تروي غليلا ولا تسفي عليلا. فإياك أن تكون خراجا ولاجا في تلك الأحزاب التي نجم بالشر ناجمها وطاف بالشر طائفها، فهي كالميازيب تأخذ الماء هدرا وتصبه كدرا. فانتبه يا عبد الله. نعم عندهم مظاهر براقة يخدعون بعض الشباب، تعال انتمي إلى جماعة التبليغ، إلى جماعة الإخوان، إلى جماعة الجهاديين، جهاد مزيف ليس جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعال هنا ويغرونك ويعطونك ويشجعونك ويوهمونك أنت عالم، أنك عالم النحرير، ولو كان الذي يغرونه أجهل من حمار أهله، لو كان أجهل من حمار أهله. كنا في سنة 1414 في يوم عرفة، ومعنا جماعة في المخيم من جماعة التبليغ، فصدوا الناس عن الاستماع إلى المشايخ قبل الظهر، المشايخ الدعوة يتكلمون قبل الظهر عن أحكام يوم عرفة وعن التوحيد، وبعد الظهور يتفرغون للعبادة. فأولا هم لم يستمعوا الخطبة، خطبة الإمام، بل صلوا مبكرين، ثم أخذوا يسردون من القصص الكاذبة والحكايات السخيفة إلى أن غربت الشمس، شوشوا على الناس، وبدأوا كلامهم بكلام خطير جدا. قال مقدمهم: أيها الإخوة، الآن أنتم تستمعون إلى فطح من فطاحل العلم. طيب ماذا قال الفطح؟ أول كلمة قالها ما في لا الحمد لله والصلاة على رسول الله، ما في، قال: يا إخواني انتبهوا، فأنتم الآن تصوركم الكاميرات الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عنده كاميرات؟ الله يحتاج إلى كاميرات؟ الله يحتاج إلى هذه الوسائل؟ حاشا لله، ولكنه الجهل المركب يا عبد الله. ثم أخذ يسرد القصص ويدعو الناس إلى الخروج، ما ترك لهم فرصة يتوجهون يوم عرفة إلى الله ويدعون. وهكذا سائر الجماعات، وأنا قد مرت بي أطوار لا أرى أن الوقت يتسع لذكرها والخوض فيها من هذه الجماعات. فإياك أن تكون خراجا ولاجا في هذه الجماعات، إلزم جماعة الإمام، جماعة المسلمين وإمامهم، يزهدون الناس في الإمام الشرعي، يظهرون مثالب الحكام، هذا هو الذي عندهم، ما عندهم شيء آخر، ولا يسألون عنك حتى ولو دعوت إلى عبادة اللات والعزى ومناة وهبل، ولو دعوت إلى عبادة الحسين والبدوي والنقشبندي والقادر والشاذلي والسهروردي. انتبهوا إخواني، إياكم أن تنتموا إلى هذه الجماعات، فديننا دين واحد، وإسلامنا واحد، وجماعتنا واحدة، لا يجوز التفرق ولا الاختلاف. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إذن من أعظم المعوقات الانتماء إلى هذه الجماعات الخطيرة جدا، الذين شعارهم نجتمع في ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني حتى ولو كانت عبادة القبور. وهكذا تجدونهم في بلادهم، لا يفرقون بين من يعبد الله على بصيرة وبين من يعبد القبور من دون الله، وقد خبرناهم في الداخل والخارج. فأنا زرت أكثر من 38 دولة وعرفت ما يدور في تلك الدول من هذه الأحزاب، بل ما يدور في بلادنا خاصة أيضا. فانتبهوا عباد الله. من المعوقات أيضا يا عبد الله التسويف. اليوم يجي بيحفظ القرآن، خليني بكرة، خليني بعده، والله اليوم ما تمكن، خلينا في وقت آخر، القرآن صعب ثقيل. نعم ثقيل على النفوس الثقيلة كحال الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. انتبه يا عبد الله، جيت تحفظ حديث يقول لك لا لا الحديث صعب يا شيخ، ما لكم ولا الحديث، اتركوه، القرآن صعب ما تتحمله. ثم تذهب الدنيا كلها تسويف إلى أن ينقضي عمرك وأنت تجري خلف هذا السراب ومنغمس في هذا العائق، بكرة بعده بكرة بعده. من المعوقات أيضا يا عبد الله الإعراض عن ذكر الله والبعد عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يأتيك واحد من عباد المادة يقول لك يا شيخ المشايخ ذول معقدين عندهم شدة، بالعكس ما فيه أحسن وأفضل وألطف من أخلاق طلاب العلم الربانيين والعلماء الذين يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. اتصلت علي امرأة مرة تقول ليش لماذا لا تسهلون الدين مثل ما سهله القرضاوي، يعني أحل الربا، أحل الغناء، أحل أكل الربا، أحل حلق اللحى، أحل أحل أحل الاختلاط، أحل مصافحة النساء، أحل الخلوة مع النساء مثل ما يفعل عمرو خالد وأشكاله وطارق السويدان وأشكاله وأضرابه، كل شيء حلال، إذن ما في حرام خلاص. انتبه يا عبد الله انتبه. أحدهم كان يناقش مرة في مصافحة النساء، ذول قريباتنا كيف نترك المصافحة، يغضبن علينا وقلوبنا طاهرة. يا مسكين هل قلبك أطهر ممن قال الله فيهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أطهر قلوبنا ولا قلوب الصحابة؟ هل هناك مقارنة؟ أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. انتبه اترك العادات، هذه عادات جاهلية، صافح بنت عمك، مرت عمك، مرت أخيك، مرت خالك، ليسوا محارم لك يا عبد الله. بعض الناس ذهبوا إلى القرى يتركون هذه كلها ويقعون في كل هذه المصائب. كيف ترضى أنت أحد يضع يده في يد امرأتك أو أختك أو بنتك أو قريبتك ويهشها هكذا وأنت تنظر كالتيس المستعار؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ فهذه من المعوقات، العادات الجاهلية من معوقات طلب العلم، من معوقات طلب العلم. من المعوقات يا عبد الله الاشتغال بالقيل والقال والقصص والكتب التي لا خير فيها، كتب القصص والكلام الفارغ بعضها لا خير فيه أو جلها لا خير فيه. اشتغل بالقرآن، بالسنة، كتب السنة، بكتب الفقه، كتب التوحيد، كتب الرقائق التي تتفق مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المعوقات يا عبد الله عدم تنظيم الوقت حتى يذهب وقتك سدى وأنت ما استفدت منه. هم يقولون الوقت من ذهب، لا، الوقت أغلى من الذهب، الذهب يعوض لكن الوقت لا يعوض. انتبه، تذكر الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيه. انتبه يا عبد الله، نظم وقتك، وقت ولو قصير تستفيد منه. قم قبل الفجر بنصف ساعة، نص ساعة تحفظ لك فيها أربع آيات خمس آيات وتحفظ كذا حديث. لازم العلماء في المسجد النبوي وفي غيره، اجتهد في ذلك، اجتهد في طلب العلم قبل أن يفوت الأوان. عندها نندم ساعة لا ينفع الندم. من المعوقات يا عبد الله التوسع في الملذات وفي المباحات حتى تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحرم على الناس ما أحل الله له، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن انظر للآية الثانية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتبه، لا يذهب وقتك سدى. إن دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة ماذا؟ دقائق وثواني. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نحن لا نقصد الذكر الذي يقصده الشعراء هؤلاء، وإنما نقصد قول الله تعالى واجعل اللسان صدق في الآخرين حتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أخوات المؤمنات، أوجه لكن نداء بعد أن أزف لكن بشرى، بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا قسم نساء، طيب هذه البشرى أخوات المؤمنات هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. فاطلب العلم أختي المؤمنة، على الأقل تتعلمين ما تصح به عبادتك من معرفة أحكام الصلاة، أحكام الحي، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، معرفة الحلال من الحرام. لا بد أن تتنبه لذلك، وأن تتنبه لذلك أختي المؤمنة. وإياك والجرائم خلف الموضة من الذين يريدون أن يسرقوا منك حياءك وشرفك. اعتز بدينك، الله جعلك ملكة في بيتك، راعية في بيتك، فاشكر وحررك من قيود الجاهلية بعد أن كانت المرأة سقطا من سقط المتاع، تورث كما يورث المال وسقط المال. فاتق الله يا أمة الله، وراقب الله عز وجل فيما يجب عليك من حقوق الله وحقوق عباده. أخيرا أختم بتنبيه للجميع، هذه الأيام تأتينا الآن في المسجد النبوي كثيرا من الأسئلة، كل يوم تأتي، يقول أنا كنت أنتظر شهر ربيع الأول كي أؤدي عمرتي في شهر المولد. آخر يقول البارحة جاءني سؤال، يقول بمناسبة المولد أريد أن تذهب معنا لتدعو لنا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم الجهل كيف يعشش في نفوس هؤلاء؟ هل للمولد أصل في الكتاب والسنة؟ ولعل يأتي من تأتي مناسبة أتحدث بالتفصيل عن مسألة المولد إن شاء الله تعالى، والشبه التي يتعلق بها أصحاب الموالد. لكن فقط أنا أوجه أسئلة أختم بها كلمتي، هل كان هذا المولد موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ لا، هل كان موجودا في عهد الصحابة، في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هل فعله أحد من الأئمة الأربعة؟ متى فعل؟ وهل السنة بقي من الوحي شيء حتى يأتي العبيديون اليهود المسمين بالفاطميين، المسمون بالفاطميين ظلما وعدوانا بعد أربعة قرون ليشرعوا لنا هذه البدعة، لما رأوا النصارى يحتفلون بموالد المسيح، بمولد المسيح وغيره؟ طيب هذه 400 سنة أين كان العلماء عن هذا المولد؟ أين كانوا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنا أطرح هذا التساؤل وأترك لكم الجواب، وأنا أطلب من الإخوة ومعهم إلى أن أموت أنا أو يموتوهم أن يأتوا بأثر أو حديث يشرع ما يقوم به بعض الجهلة وبعض السفهاء من دعاوى المولد، الاحتفال بالمولد النبوي. الطريق الصحيح لحب النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عمر بن الخطاب الذي نسي أن النبي يموت كغيره وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل أقام مولدا؟ حاشا لله، لا هو ولا غيره، إلى أن جاء القرن الرابع فجاء القداحيون الديصانيون الميمونيون أتباع عبيد الله ابن ميمون القداح بن ديصان القداح المجوسي، ثم اليهودي، ثم الباطني البعيد كل البعد عن هدي الإسلام، هو وأحفاده وأتباعه. ولا رأيت في التواريخ أن الدولة الفاطمية والدولة الفاطمية والدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية باطنية إسماعيلية يدينون بغير دين الإسلام. فإياكم ثم إياكم أن تغتروا بحكايات التاريخ، فإن أكثر حكايات التاريخ غير صحيحة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأتوجه بالدعاء والشكر إلى وزارتنا المحبوبة وعلى رأسها وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وزير السنة الإسلامية والدعوة والإرشاد على يعني العناية بمثل هذه الأنشطة. وكذلك الشكر موصول إلى أخي مدير الفرع الشيخ وجب العتيبي وفقه الله، والإخوة القائمون على هذا المسجد نشكرهم على تعاونهم. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.